أنا يبارك فيك. تفضل وحياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آمين. أيها الإخوة، كما تحدث فضيلة الأستاذ الشيخ مسعود، أنا أقيم الآن في دمشق الشام، وإن كان أنا أصلي يعني من كسوبة، لأنه هدول في على لغة الصربيين بيقولوا كسوبو، نعم، لكن نحن باللغة الألبانية كسوبة. إي نعم. فأنا ولادتي في كسوبة، نعم، وجئت صغيرا مع والدي إلى دمشق وعشت بها، نعم، ودرست على علمائها القرآن والحديث والفقه، نعم، والتفسير واللغة العربية وغير ذلك من الأمور. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع، آمين، والعمل الصالح جميعا. آمين. آمين. آمين. أيها الأخوة، باعتباري أسكن في دمشق الشام أنا، نعم، فيعني طلب فضيلة الشيخ أن أتحدث شيئا عن الشام وفضلها، نعم، باعتبار أني أسكن بها. نعم يا شيخ. فاسمعوا هذا الحديث، روى الإمام أحمد في مسنده أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم الشام. وهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وطبعا رسول الله يعلم ذلك إلا من طريق الوحي. اللهم صل عليه. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإنما عرف ذلك من طريق الوحي. نعم. فإذلك بشر أمته بفتح الشام. الله أكبر. ستفتح عليكم الشام. نعم. فإذا خيرتم المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق، فإنها معقل المسلمين من الملاحم. الله أكبر. وفسطاطها منها بأرض يقال لها وفسطاطها منها بأرض يقال لها الغوطة. نعم. الغوطة مشهورة في الشام، الغوطة الشرقية والغوطة الغربية. نعم. ودمشق في وسطها. نعم. فلذلك أخواننا، هذا الحديث يدل، نعم، أن الشام لها فضيلة، نعم، في بلاد العالم الإسلامي، طبعا بعد مكة والمدينة. لا شك، لا شك. والرسول دعا لها بالبركة: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، عليه الصلاة والسلام. فلذلك الشام إذا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إذا فتحت عليكم الشام، نعم، وخيرتم المنازل فيها فعليكم بمدينة سماها دمشق، التي هي أفضل بلد في دمشق في الشام، نعم، بعد بيت المقدس. الله أكبر. لأن هناك عندنا في الشام عموما، نعم، الرسول دعا للشام عموما، وكذلك خاصة من بلاد الشام بيت المقدس، نعم، ودمشق. نعم. لذلك الرسول قال: طوبى للشام. قالوا: بما يا بما ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليا. الله. فهذه أيضا من فضائل الشام. نعم. عموما. نعم. فإذا خيرتم المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق. نعم. فإنها معقل المسلمين من الملاحم. أيوة. الملاحم الفتن. نعم. فإذا كان هناك فتن في الدنيا في العالم. نعم. فهي حفظ للمسلمين من الملاحم ومن الفتن، وخاصة في مثل هذه الأيام وغيرها. نعم. خاصة في أواخر الزمان. نعم. نعم. وفسطاطها، الفسطاط عبارة عن خيمة. أيوة. يجلس تحتها أناس. نعم. فيجتمع هؤلاء الناس في الغوطة. نعم. في غوطة وفسطاطها بأرض من فسطاطها منها يعني من دمشق. نعم. في أرض يقال لها الغوطة. طيب. اسمح لي يا شيخ القادر يعني أن أقف قليلا مع هذه المسألة، طبعا لأن الوقت قصير نأخذ فقط يعني مجرد نماذج. أولا هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم يختار من مخلوقاته ما يشاء ليعطيها أفضل من الأمكنة والأشخاص. فأرض الشامي كما تفضلتم بإضافة إلى مكة والمدينة وبيت المقدس، دمشق مذكورة كما سمعنا بهذا الخير باسمها، وأرض الغوطة من دمشق مذكورة بما ذكرتم في الحديث أنها يعني بعد كون دمشق معقل المسلمين من الملاحم، وفسطاط دمشق هي الغوطة. نعم. هذا معناه أنه داخل دمشق أيضا الغوطة لها أفضلية خاصة. الآن يا شيخ بناء على مثل هذا الحديث، نعم، هل لأرض الشام حق في أن يحبها المسلم مثلا لأنها ذكرت؟ لا شك أنه طالما هي بلد إسلامي ورسول الله ذكر له فضائل، نعم، فينبغي أن يحبه الناس. طيب. هناك أحاديث كثيرة أستاذ، في حديث الرسول قال إني رأيت عمود الكتاب، طيب، انتزع من تحت وسادتي، نعم، فنظرت فإذا هو نور ساطع قد عمد به إلى الشام. الله الله، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. الله، نعم، إذا وهذه أحاديث صحيحة يا شيخ، هذه الأحاديث. نعم. أنتم الآن عالم الكرة الأرضية في الحديث يا شيخ. الله يبارك فيك في المنطقة. طيب هذه الأحاديث يا شيخ، لأننا نتعامل مع دين، نحن الآن نتعامل مع دين ليست أقوال صحفية، تعطي هذه الأرض هذه الميزة وتربطها كما هو ملاحظ بفتن آخر الزمان. إذا معنى هذا أنه لو نشد بعض المسلمين السلامة حينما يرى الفتن تكثر في هذه الأرض أصبح هذا التصرف مبني على أصل ديني. نعم. مبني على أمر ديني هذا التصرف. نعم. نعم. نعم. طيب كذلك أنا نعرف يا شيخ أن من مزايا أستاذ في مر فتن وملاحم عندنا في الشام. أيوة شيخ. وكان فيها غير البلدان فيها مشاكل كثيرة. نعم. ودمشق نجت منها بسهولة سبحان الله. مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. بذلك الرسول قال كمان ستجندون أجنادا. نعم. جندا بالشام. نعم. وجندا باليمن. نعم. وجندا بالعراق. طيب. فقال عبد الله بن حوالة يا رسول الله خير لي، قال عليك بالشام فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. الله. نعم. الله أكبر. طبعا أستاذ هو يعني مما يلاحظ أنه في ملاحظات من الناس. أيوة. أن الشام الآن ليست كما كانت سابقا. نعم. لكن العالم كله تغير يعني بشكل عام يعني. نعم. مع ذلك قد يكون الشام أحسن من غيره. نعم. من ناحية الفساد ومن ناحية غير. دائما البلاد فيها أقبال وفيها أدبار. نعم يا شيخ. فالشام مر عليها فترات كان فيها أقبال بالعلم والعلماء والمحدثين. نعم. ومنها خرج العلم إلى سائر الأفاق. نعم. نعم. جاءها أيام قل ذلك. نعم. ولكن قد تتحسن يعني بين حين وآخر إن شاء الله. لعل هذا أيضا يا شيخ عبد القادر بالإضافة. نعم. إلى كون هذه الأحاديث أحاديث يعني من علامات آخر الزمان. نعم. وربما في أوقات معينة حينما يكتب الله سبحانه وتعالى حدوث هذه الأحداث يتجلى للناس جميعا أنها عصمت من فتنة كبيرة حلت بغيرها من الديار. صحيح. لا شك لأننا نؤمن بقول الله. وبالمناسبة يا شيخ أحاديث آخر الزمان والأحداث والفتن وكذا، نحن نلاحظ في هذا الزمن أن الناس يعني أو بعض الناس فيها إما في إفراط أو تفريط. نعم. هناك نعم. من فصل وأخذ من الأحاديث ألفاظ ووقائع وأنزلها على بعض الأحداث الآنية. نعم. حتى أحيانا بأسماء الأشخاص وبهكذا يعني فعلوا ومرت الأحداث ولم يحصل ما خمنوه وفسروا الحديث به، وبالتالي أصبح عند بعض الناس شك في هذه الأحاديث، والخلل هنا الله أعلم ولكم أن توضحوا هذا يا شيخ. نعم. هو في تفسير هؤلاء الحديث وليس. نعم. في أليس كذلك يا شيخ؟ يعني الأحاديث الصحيحة. نعم. نعم. لا يذكر فيها أسماء معينة ولا سنوات معينة. إذن هذه قاعدة. فعلى الغالب. نعم. كل ما يكون في سنوات معينة أو أشخاص بأسماء معينة غير صحيح. يكون في الغالب غير صحيح. نعم. يعني أنتم ترون يا شيخ أن مين ثبت مثلا في بالنسبة باعتباره النبي موسى عيسى عليه السلام. الرسول قال ينزل عيسى ابن مريم نعم. على المنارة البيضاء نعم. شرقي دمشق. هذا صحيح. طيب نعم. نعم باسمه الصريح لأنه هو سيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. نعم فلذلك هذا جاء باسمه الصريح. أيوة. لأنه في من علامات قيام الساعة نعم. أنه ظهور الدجال نعم. الذي يدعو إلى الكفر نعم. وظهور المهدي المنتظر نعم. الدجال يدعو إلى الكفر نعم. والمهدي يدعو إلى الإيمان نعم. بصير صراع بين الكفر والإيمان نعم. في ذلك الوقت ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيساعد المهدي ويلاحق الدجال حتى يدركه في باب لد في فلسطين فيقتله. باب لد الآن لد والرملة اللي بيقولوا عنها الآن. أيوة الآن بلد في فلسطين لد والرملة سيكون يعني الفصل الأخير من الصراع بين الحق والباطل في باب دمشق. من دمشق يذهب إلى إيش إلى اللد هذا الدجال. نعم فعندما يقتل الدجال نعم. ينتشر الإسلام. الله أكبر. حتى عيسى بن مريم عليه السلام شيخي المكان اللي بتنزل فيه هو المنارة. طبعا المنارة ما كان قديما المنارات الآن أينا. المنارة المقصود منها مكان مرتفع مكان مرتفع مرتفع نعم. فأن بعض الناس عندنا بالشام يظنون أن المنارة في جامع بني أمية نعم الغربي الشرقية أي نعم. ولكن على الغالب والله أعلم أن هناك عندنا عند حارث النصارى نعم. باب توما باب شرقي نعم. منارة من غير مسجد موجود الآن معروفة بيضاء. أنا رأيتها يا شيخ إيه نعم. نعم. فقد يكون في هذا المكان ينزل نعم. لأنه هو سيأمر عند ذلك يدعو إلى الإسلام عيسى بن مريم ولا يقبل إلا الإسلام أو القتال لا يقبل الجزية نعم. لذلك يبدأ من هناك ويساعد يساعد المهدي ويلاحق الدجال من مكان إلى مكان حتى يدركه بباب لد فيقتله. بعد ذلك يتخلص الناس من هذا الكفر ويبدأ الإسلام وينتشر. لكن نحن يا شيخ لأن منذ قليل ذكرتم فضيلتكم والله الحديث يحتاج إلى شيء. أنا أريد أن أبشر مشاهدينا الكرام بأن فضيلتكم مقبل على تسجيل قرابة 30 حلقة إن شاء الله حول هذه المواضيع بإذن الله تعالى. فلينتظروها بإذن الله تعالى. هذه فقط مجرد يعني مقدمة لهذا الموضوع. عندما يسمع الناس فضيلة الشيخ بأن أرض الشام ملاذ حينما تكون هناك فتن وكذا نعم فيسعى بعضهم إلى أن يستوطن هذه الأرض حتى يأمن لا نعم. سيما وهو يرى بوادر فتن في هذا الزمن نعم وكذا. نعم يعني هذا المسلك هل ترى يا شيخ أنه مسلك يعني صحيح لا بأس أن يفعله الإنسان يعني حسب البشائر نعم. من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمليا نعم يعني خاصة دمشق من نعم. سائر الشام نعم. يعني مكان أمن واستقرار بعون الله تعالى سبحان الله نعم. سبحان الله هنيئا لها ولأهلها طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال هذه الأحاديث كان هذا قبل أن تفتح دمشق أصلا نعم نعم بلاد الشام كلها لم تكن وصل إلى تبوك في السنة التاسعة من الهجرة نعم. إلى تبوك تبوك وسط نعم. بين دمشق وبين المدينة نعم عندنا من المدينة المنورة إلى تبوك 700 كيلومتر نعم. ومن تبوك إلى دمشق 700 كيلومتر 1400 كيلومتر وصل بينهما الله أكبر. فلذلك وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في عصر الناقة والجمل الله عليه وسلم. الله أكبر. ثم أصحابه الكرام فتحوا هذه البلدان وفتحت دمشق في زمن أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد الله أكبر. ولذلك قال أبو عبيدة دخل إلى دمشق من باب الجابية في الجابية بلد في أرض الجولان على جبل نعم. مشهورة ومعروفة نعم. معروفة. وعمر بن الخطاب خطب بها خطبة عظيمة الله أكبر. في الجابية في الجابية الله أكبر. نعم. نعم فلذلك هذا الباب يطل إلى هذا البلد نعم. سموا باب الجابية باب دخل منه أبو عبيدة صلحا الله رضي الله عنه نعم نعم طبعا أبو عبيدة من العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة الزبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة من ناح باب الشرقي وباب دخل خالد بن الوليد بالجهاد والقتال نعم ولذلك الرسول قال عنه نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سلّه الله على الكفار الله أكبر قال حافظ إبراهيم عن خالد بن الوليد. نعم. سل قاهر الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح وهل أغنى تواليها. الله. غزا فأبلى وخيل الله قد عقدت. الله. باليمن والنصر والبشرى نواصيها. نواصيها ما واقع الروم إلا فر فارسها. الله. ولا رمى الفرس إلا طاش راميها. الله. 20 موقعة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح تسطيها. وخالد في سبيل الله موقدها وخالد في سبيل الله صاليها. الله. ولم يجد بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تجوي في نواحيها.